زياد، نعم يا شيخ. هذا الأخ الذي أشرت إليه أنه بيقول يجوز للمرأة أن تلبس لباس في البيت، عفوا بنطال، نعم، في البيت. قلت أنها تصلي أيضا فيه، ولا شيء في ذلك. لا، هو كيف في البداية قال هذا الكلام بعد أن نوجه بكلامكم في المسألة أحد الإخوة بجمل النصر، يعني عند الشيخ حسين، فواجه جاب كتاب الزفاف وتكلم في المسألة وشروط اللباس وكذا، فقال إذا أنا يعني أنطلق إلى القول بالتحريم لكن تأكل بالبطلان، لأن التحريم شيء والحكم على الصلاة بالبطلان شيء آخر. نقنع منه شوي. نقنع منه بما قال. أين؟ لا نريد منه أكثر من ذلك. طبعا أنا أخذت عفوا الحديث عن لباس المرأة وصلاتها. نعم. أولا بالنسبة لي ما انتهيت من إبداء الملاحظة في القسم الثاني من الموضوع، فأنت قلت رجع الدكتور إلى القول بتحريم. نعم. طيب هذا بالنسبة للصلاة. نعم. أكذلك؟ نعم. طيب بالنسبة لي قوله بجواز لبس المرأة في بيتها للبنطال، هل أطلق أم فصل وأنت أوجزت؟ شيخنا يعني أوجز حقيقة، لم يفصل في المسألة. جميل. السؤال الثالث والأخير، الكلام في المسألة الأولى فيما يتعلق بالبنطال للمرأة في الصلاة، كان بينك وبينه؟ لا. وين كان؟ وين كان؟ كان في المحاضرة أمام الطالبات والطلاب. آه. فأنا لذلك لمته. طيب يعني ورجع، متى رجع؟ طبعا رجع في أثناء في محاضرة ثانية بعد، يعني أمام الطالبات. يعني الأخ الذي اعترض عليه كان في المجلس؟ نعم. ورجع؟ رجع أمام الطالبات كمان. كويس. يعني بنفس المجلس. هذا يشكر لكن عليك. شيخنا مشكلة أنا لمته. قلت له يعني بعد ما خرج المحاضرة الثالثة. طبعا تكلمت معه فقلت له الآن أنا سألت أيضا الشيخ أحمد السالك. أيوة. جزا الله خير. فقال جابني إجابة يعني عقلية شوي. فقال الآن اللباس الشرعي المطالب به، قال الآن المرأة ما يجوز أن تخرج لما بالبنطال، قال لأن هذا ليس لباسا شرعيا، والمرأة مطالبة في الصلاة أن تلبس لباس شرعي. نعم. فهل لباسها البنطال في الصلاة هو لباس شرعي أم غير شرعي؟ لما قلت له هالكلام قال والله صحيح يعني. فقلت له إذا ما دام إنه لم تطبق يعني، قال إذا أنا أقول بالتحريم ولا شو اسمه ولا، لكن لا أقول بالبطلان. لكن قلت له يعني كان حبذا هذه المسألة ألا تثار أمام الطالبات، لأن الطالبات بدهم شغلة وبس بدهم واحد يتعلقوا فيها. أيوة. لأنه سهل جدا عليهم، وبعض الطالبات بالفعل أخذت بما قالوا، يعني اقتنعوا بكلام الدكتور أول مرة. وهنا المشكلة. فقال لي والله الكلام صحيح، خاصة أن الطالبات أثاروا الموضوع في الكلية فانتشر. فطبعا أنكر عليه بعض الدكاترة. أنا كنت أحب أني أنا ماخذ مادة الآن مع الدكتور عمر الأشقر. كيف؟ ماخذ مادة. مع الدكتور عمر. أي نعم. فكنت بدي أثيرها أمامه، لكن شيخنا حقيقة يعني الشيخ الدكتور عمر عنده هيبة، الطلاب يخافون أن يسألوه. أيوة. هيبة العلم سبحان الله. أي نعم. يحترموه جدا. يعني سبحان الله. لكن الدكتور شيخنا هذا يعني الغريب يعني. نعم. أنه يعني حينما تنظر إلى أسلوبه في التدريس تجده سلفيا. في التدريس. إيه. كيف؟ هو إخوان. يعني من الإخوان. إيه. ولكن خلص الدكتوراه في جامعة أم القرى. في مكة. إيه. فالدكتور يعني عنده يعني مثلا كان يعطينا المسألة من المسائل فيعطينا الأقوال العلماء فيها. أيوة. ثم أدلة كل قول. إيه؟ ثم ردود الفريق الأول على الفريق الثاني. إيه؟ وهكذا ثم يقول الراجح ولماذا رجح. طيب. هكذا أسلوبه كان في تدريس المواد، وحقيقة هو يعني انفرد عن كثير من الدكاترة في هذا الأسلوب. جميل. لكن سبحان الله صدرت منه شغلات يعني منها هذه الشغلة مسألة الاستنطاق وغيرها.